يقول السائل فضيلة الشيخ ما رأيكم بمن يفسر قول الرسول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفكره في الدين أي معرفة أفضل الأعمال في الوقت وأكثرها أجرا فيبادر لفعلها وتقديمها على غيرها من الأعمال الصالحة لا كل فضلا في ذلك الوقت. هذا صحيح تفسير صحيح للحديث وهو بعض ما يدل عليه الحديث. فمعرفة وعلم طالب العلم بما يترجح من الأعمال الصالحة هذا من العلم النافع، يعني مثلا يعلم أن هذا العمل أفضل وأكثر أجرا من هذا العمل، هذا يحتاج إلى علم وفقه. فإذا علم لا شك أنه سيغشى ما هو أفضل له. الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه الحافظ أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي المعروف لما جاء إلى بغداد كان يتذاكر معه الحديث ويعارضه الحديث من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، لأنه جاء في أيام معدودة وهو من حفاظ الحديث ومذاكرة الحديث وحفظه ومعرفة الضعيف من غيره والمعلول والموضوع إلى آخره، هذا نفسها متعد للأمة. وهذا وقت الحافظ أبي زرعة يذهب قليل في بغداد، فقال الإمام أحمد استعظنا عن قيام الليل بمذاكرة أبي زرعة، فلم يقم تلك الليالي ولم يصلي النوافل المعتادة له ورده المعتاد، وإنما كان مع أبي زرعة يذاكره الحديث. هذا لا شك يحتاج إلى علم، فهذا من الفقه في الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا بلغ طالب العلم في العلم مبلغا أنه يعلم الراجح من المرجوح أو الفاضل من المفضول في العبادات المتزاحمة في وقت واحد ويرجح الراجح أو يفضل الفاضل على المفضول ويأتيه، فلا شك أن هذا مما يعطيه الله جل وعلا بعض عباده. الواحد في أموره في ليله ونهاره يأتيه مثل هذا كثيرا، يعني مثلا يقرأ القرآن الفجر ولا يستغفر أيهما أفضل؟ لأن تجد كثير من الناس شاع عندهم من قراءة القرآن الفجر دائما أنها أفضل من الاستغفار، وكثير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة يفضلون الاستغفار في هذا على غيره، لأنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بين الأذان والإقامة ما كان يقرأ القرآن، فيجب أن يدخل في عموم قوله تعالى والمستغفرين في الأصحاب، وفي عموم قوله جل وعلا إنه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قال قل نومهم وهجيعهم خوفا من ربهم فلما أصبحوا استغفروا خوفا من أن عملهم لم يقبل.